النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم كان قوي البدن، وأنتم تعلمون أنه صارع مصارع العرب ركانا فغلبه، ليس كذلك؟ ركان كان من يصارع النبي صلى الله عليه وسلم من أول جولة نزله في الأرض على طول من أول جولة، سبحان الله. وكان الصحابة إذا اشتد الوطيس احتلوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فارس مغوار مقدام قوي جريء صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الخيل ويركب غيره ويسابق صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب بالسيف وبالنبل وبالرمح وبالعصا عليه الصلاة والسلام، قوة وفتوة